الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: وقد صنف في فضل تلاوته جماعة من الأماثل والأعلام. الأماثل معناه الأفاضل، أي أمثل الناس وأخيارهم. فالعلماء في فضل التلاوة ألفوا كتبا كثيرة، قال: كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام. النهى والأحلام، النهى العقول، والأحلام كذلك، فهي مترادفة. فالذي هو عاقل يهتم بالقرآن ويهتم بفضله، وأثناء البحث عن فضله فإنه سيجد ماذا؟ يجد كتبا في ذلك. قال: لكن ضعفت الهمم عن حفظها، الناس لا يحفظون إلا المختصرات، أما الكتب الطوال فلا يحفظها إلا العلماء أو من له همة خارقة. ولهذا كثير من علمائنا كان يحفظ الكتب الطوال. فمحمد الأمين الشنقيطي يقول ابن عثيمين لولده: إن أباك كان يحفظ البداية والنهاية، وهي مجلدات كثيرة يحفظها عن ظهر قلب. وبعضهم، وعليكم السلام، وبعضهم كان يحفظ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، السلام. والناس أيضا يحفظون القرآن بقراءاته ورواياته، كما يحفظون أيضا السنة، فيحفظون صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويحفظون السنن والموطأ. ولما ضعفت الهمة ألف العلماء المختصرات، وصار طلاب العلم يتدرجون عليها. ففي القرآن يحفظون قراءة واحدة أو رواية واحدة ويتقنونها، ثم يتدرجون إلى الروايات الأخرى. في السنة أيضا يحفظون الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين، ثم بعدها يشرعون في البخاري ومسلم والموطأ والسنن. في كتب الاعتقاد يحفظون الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، والمنظومات في ذلك أيضا كسلم الوصول للحكم وغيرها. وإن كان هذا الحفظ فيه كلام ربما يطول، ليس هذا هو المقام، مقام ذكره، ولكن فعلا كما قال المؤلف رحمه الله، قال: لكن ضعفت الهمم عن حفظها. لن تجد الناس اليوم يحفظون كتابا ضخما مثلا شرحه على صحيح مسلم، لا يحفظه الناس. إذا وجدت من يحفظه فهذا نادر جدا. ولهذا قال العلماء لما ألف الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري، قالوا: لا هجرة بعد الفتح، ويقصدون بعد فتح الباري لا هجرة، يعني عجز العلماء من أن يشرحوا البخاري كما شرحه ابن حجر، بل إن كل من يشرح صحيح البخاري لابد أن يمر على شرح ابن حجر. ولهذا قال أحد العلماء وهو أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، يقول: إذا حفظت فتح الباري فأنت العالم، إذا حفظته وفهمته فأنت عالم، وهو في أزيد من 20 مجلد بحسب الطبعات، من يحفظه؟ وأيضا دسم جدا، نحن لازلنا نتعارك مع الأربعين النووية، ولازلنا نتعارك مع الأصول الثلاثة، وقد يدخل الشيطان على طلاب العلم من هذا المدخل فيقضي عمره كله في الأصول الثلاثة، أو عمره كله في الأربعين النووية. لا، ليس هكذا يطلب العلم. لهذا قلت الكلام في الحفظ فيه تأصيل وفيه توجيه، ليس هذا هو الوقت. قال: بل عن مطالعتها، يعني فضلا عن الحفظ المطالعة. من يقوى على أن يقرأ 20 مجلد، كل مجلد فيه آلاف الصفحات؟ قليل من الناس من يفعل هذا. قال: فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام، القلة التي أشرت إليها. ورأيت أهل بلدتنا دمشق حماها الله تعالى وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما. الشام قبل أن تصير إلى ما صارت إليها في زمنه كانت بلدة للعلم تنضح بالعلماء، لكن الآن دمرت دور العلم، بل إن بعض المدارس العظيمة التي شهد لها التاريخ صارت أسواقا، بعدما كانت مدارس عظيمة تخرج منها العلماء صارت عبارة عن أسواق للخضر والفواكه بسبب ضعف الهمة. قال مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعات وفرادا مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات. وهذا يبشرك بالخير أن هذه الأمة فعلا كانت تعطي اهتماما عظيما للقرآن، وإن كان الأمر يمرض، يعني الإسلام كما قال أحد العلماء لا يموت لكنه يمرض كما هو في هذا الزمان مريض جدا، وسيأتي عليه إن شاء الله فيحيى مرة أخرى، ولكنه يمرض مرة بعدها ولا يموت أبدا. وفي فترة المرض دائما يبقى طائفة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم طلاب العلم الشرعي. حتى إذا الناس توجهوا إلى الدنيا وإلى السفاهة فإن طالب العلم الشرعي بالرغم من كثرة الفتن تجده ثابتا كالنخلة الثابتة الراسخة الباسقة التي لا تهزها ريح، ولهذا هم قلة وأحيانا يكثرون كما هو في زمن الإمام النووي. ثم قال رحمه الله زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات مريدين وجه الله ذي الجلال والإكرام، فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته، ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى، والله أعلم.